الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن الحقوق الزوجية وأن لكل طرف من أطراف الأسرة حقوقا على الطرف الآخر، فللزوجة حقوق كما أن عليها حقوقا، ولهن مثل الذي عليهن. حديثنا عن العلاقة الزوجية يستند إلى عدة نقاط. النقطة الأولى في تعريف الحق، والنقطة الثانية في بيان ما هو المعيار والمقياس في العلاقة الزوجية، والنقطة الثالثة في الحديث عن هموم وحقوق المرأة العاملة. نتكلم أولا عن الحق. نحن عندما نقول لفلان حق، ماذا نقصد بكلمة الحق؟ أنا لي حق في الأرض، أو لي حق في الأموال؟ ماذا نقصد بكلمة الحق؟ هنا نرجع إلى المصطلحات الفقهية لنتعرف منها على أمور ثلاثة. الأمر الأول تحديد الحق، والأمر الثاني تحديد منشأ الحق، والأمر الثالث تحديد آثار الحق. الأمر الأول، ما هو الحق؟ الفقهاء يعرفون الحق بأنه سلطنة على عين أو فعل أو شخص، أن يثبت للإنسان سلطنة قانونية إما على عين من الأعيان أو على عمل من الأعمال أو على شخص من الأشخاص. مثلا أنا إذا دخلت المسجد وجلست في الصف الأول أو الصف الثاني، بمجرد أن أسبق غيري إلى هذا المكان يثبت لي حق السبق، فأنا أحق بهذا المكان الذي سبقت غيري أحق به من غيري. ما معنى لي حق السبق؟ يعني لا يجوز لغيري مزاحمتي ما دمت في المكان، ولا يجوز له أن يبعدني وأن يصلي في نفس المكان، إلا إذا أنا أسقطت حقي. إذن أنا لا أملك المكان، هذا المكان مسجد، والمسجد أرضه محررة، محررة يعني غير مملوكة، أنا لا أملك المكان، ولكن لي سلطنة على المكان ثبتت لي بالسبق، وهذه السلطنة معناها أنه لا يجوز لغيري مزاحمتي، ولا يجوز احتلال هذا المكان إذا لم أسقط سلطنتي. هذه سلطنة على مكان، على عين من الأعيان. وأحيانا يكون لي سلطنة على عمل من الأعمال، مثل الآن هناك مسألة قد يغفل عنها كثير، وهي لو ذهبت إلى السوق مثلا أريد أن أشتري جهاز فيديو أو جهاز تلفزيون مثلا، وأمامي عدة محلات تبيع الأجهزة، اشتريت جهاز الفيديو مثلا بألفين ريال، وهو يسوى بحسب القيمة السوقية 1500. عندما أخذت الفيديو ودفعت الأموال سألت أصحاب المحلات، قالوا لي لا، هذا لا يسوى 2000 ريال، هذا يسوى 1500. نفس الماركة، نفس الشيء، يسوى 1500. لو أرجعت الفيديو على صاحبه قلت يا تبيعني إياه 1500 مثل غيرك، يا أخذه. لو قال لي لا أنا لا أرجعه، هل له حق؟ ليس له حق. أنا لي حق فسخ المعاملة لأني مغبون، والمغبون له خيار الغبن. يعني بما أنني اشتريت الجهاز بأرفع من قيمته السوقية، إذن لي شنو؟ لي حق فسخ المعاملة. أقول أنا مغبون، المغبون له خيار الغبن، أنا فسخت المعاملة، فسخت البيع، أرجع لي أموالي وخذ جهازك. إذا لم يرجع أموالي لا يجوز له التصرف فيها، تعد أموالا مغصوبة. لا فرق في ذلك بين الجهاز أو بين مثلا الأرض أو بين الثوب أو لا فرق في ذلك. المهم هنا يثبت للمغبون سلطنة، سلطنة على ماذا؟ على عمل من الأعمال. ما هو العمل؟ وهو فسخ المعاملة، هذا نسميه حق في عمل، سلطنة على عمل. أحيانا يثبت سلطنة على شخص، مثلا الزوجة لها حق على زوجها أن ينفق عليها، هذه سلطنة على شخص، للزوجة سلطنة على زوجها في أن ينفق عليها من ماله أو من غير ماله، لها سلطنة عليه أن ينفق عليها. إذن الحق سلطنة، إما على مكان، إما على عمل، إما على شخص. هذا هو تعريف الحق، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو منشأ الحق؟ كيف يصير لي حق؟ هالشكل قوتر يصير لي حق؟ لابد إلى منشأ. ما هو منشأ ثبوت الحق؟ ما هو السبب في ثبوت الحق؟ منشأ ثبوت الحق إما العلاقة الفاعلية وإما العلاقة الغائية. خل أشرح لك الآن. هذا الكرسي الذي أنا أجلس عليه، هذا الكرسي له علاقتان، علاقة فاعلية وعلاقة غائية. علاقة فاعلية بالنجار الذي صنعه، علاقة هذا الكرسي بالنجار علاقة فاعلية، لأن النجار هو الذي فعل هذا الكرسي وصنعه، هذه نسميها علاقة فاعلية. علاقة هذا الكرسي بالجلوس عليه، لما صنع الكرسي؟ حتى يتبرك به؟ لا، صنع الكرسي لكي يجلس عليه. فعلاقة الكرسي بالجلوس تسمى علاقة غائية، يعني الغاية والهدف من صنع الكرسي هو الجلوس عليه. إذن هناك علاقتان، علاقة فاعلية، علاقة غائية. أحيانا يثبت الحق بعلاقة فاعلية، أحيانا يثبت الحق بعلاقة غائية. مثلا أنا عندما أجيء لأرض موات، الآن مو البحر يدفنوه، البحر بعد أن يدفن شو تصير الأرض؟ سموها أرض موات. يعني شنو معنى أرض موات؟ يعني لا يملكها أحد، هذه الأرض لا يملكها أحد. طيب إذا لم يملكها أحد، إذا جئت أنا وحجرت الأرض، يعني خليت عليها سور، حجرت الأرض بسور معين، بمجرد أن أحجر الأرض يثبت لي حق في الأرض، هي ليست ملكي لكن صار لي حق فيها، يسمونه حق التحجير. هذا الحق ما هو منشأه؟ منشأه علاقة فاعلية، يعني أنا قمت بفعل وهو التحجير، نتيجة التحجير، نتيجة العلاقة الفاعلية صار لي حق في الأرض. هذا الحق أقدر أبيعه، أقدر أخذ عليه أموال، حقي في الأرض. لاحظت شلون؟ أحيانا ينشأ الحق عن علاقة غائية. كيف ينشأ الحق عن علاقة غائية؟ الآن مثلا المرأة تحمل الجنين في بطنها، تحمل الجنين في بطنها، إذا وصلت للشهور الأخيرة ماذا يحدث؟ يحدث أن هناك انتفاخا في ثدييها، ويبدأ الثديان يفرزان، تبدأ الغدد في الثديين تفرز شنو؟ مواد معينة، إلى أن يولد الجنين. إذا ولد الجنين تتكون في كلا الثديين مادة لبنية، مادة اللباء. بمجرد أن يضع الطفل شفتيه على ثدي أمه تنزل هذه المادة أوتوماتيكيا إلى فمه فيمتصها فيبتلعها. الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون لهذا الطفل حق في هذه المادة، إلى حق شنو؟ حق الرضاعة، حق إرضاعه هذه المادة، له حق فيها. ما معنى له حق فيها؟ كيف نشأ؟ نشأ الحق لا من علاقة فاعلية، نشأ الحق من علاقة غائية. شنو معنى علاقة غائية؟ يعني لولا وجود الطفل لما وجد اللبن. لو هذه الأم ما حملت هل يحمل ثديها مادة لبنية؟ أبدا. لولا وجود الطفل ما وجد اللبن. إذن الغاية من وجود الطفل هو الغاية من وجود اللبن هو وجود الطفل. بما أن الغاية من وجود اللبن هو وجود الطفل، إذن يثبت للطفل حق فيه، ثبت بعلاقة غائية. هذا هو منشأ ثبوت الحق. نجي إلى الأمر الثالث، ما هي آثار الحق؟ الفقهاء يقولون هناك فرق بين الحق وبين الحكم. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الحق يسقط بإسقاطه والحكم لا يسقط بإسقاطه. قال أضرب لك مثال، يجب على الولد بر أبويه. لو أن الأبوين قالا للولد ما احنا محتاجين لبرك، ها؟ وإذا بتعقنا احنا راضين، وش رايك؟ احنا راضين في أن تعقنا ولا نريد برك، هل يجوز له عقوقهما؟ لا، لأن البر ليس حقا حتى يسقطه الأب، البر حكم وليس حق. يجب على الولد بر أبيه وإن تنازل أبوه، وإن رضي أبوه بترك البر، يجب على الولد بر أبيه، هذا حكم، والحكم لا يسقط بالإسقاط، بينما الحق يسقط بالإسقاط. مثلا لو أن الزوجة لها على زوجها حق النفقة، الزوجة قالت أنا ما أريد منك حق النفقة، أنت رجال فقير وأنا مثلا سرية فلا أريد منك حق النفقة، أسقطته عنك. إذا أسقطت حقها من النفقة يسقط. إذن الفرق بين الحق والحكم أن الحق يسقط بالإسقاط والحكم لا يسقط بالإسقاط. هذا تمام كلامنا في النقطة الأولى. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثانية، ما هو المعيار والمقياس في الحقوق الزوجية؟ هل المعيار هو المعيار الوظيفي أو المعيار هو المعيار العاطفي؟ شنو الأساس في العلاقة الزوجية؟ هل الأساس في العلاقة الزوجية المعيار العاطفي، أو الأساس في العلاقة الزوجية المعيار الوظيفي؟ قال أشرح لك الآن. مثلا أنت عندما تنتمي لشركة، تصير موظف في شركة، موظف في مؤسسة من المؤسسات، للمؤسسة عليك حقوق ولك حقوق على المؤسسة. للمؤسسة أن ألتزم بالأوقات، أن ألتزم بالقوانين، أن أحافظ على أموالها وأملاكها، هذه حقوقها. ولي حقوق عليها، توفير الراتب، تأمين التقاعد، تأمين الإجازات وما شاكل ذلك، فلي حقوق وعلي حقوق. المعيار في علاقتي بالمؤسسة معيار وظيفي، أنا موظف، قد أكون أكره المؤسسة، قد المؤسسة تكرهني، لكن ما دمت موظفا عندها فهناك حقوق متبادلة، هذه تسمى العلاقة بمعيار وظيفي. بينما نجي الآن لعلاقة الأم بمن؟ بجنينها وطفلها. نقول لهذا الجنين حقوق، لهذا الطفل حقوق، هناك علاقة بين الأم وبين الطفل. ما هو المعيار في هذه العلاقة؟ وظيفي؟ لا، الأم مو موظفة بالنسبة للطفل. المعيار معيار عاطفي، معيار إنساني، يعني على الأم أن تقدم الخدمة والرعاية والتربية لهذا الطفل من باب شنو؟ بدوافع إنسانية، بدوافع عاطفية، بدوافع الرأفة والحنان والعطف. العلاقة معيارها معيار إنساني. إذن علاقة الزوج بالزوجة بأي معيار؟ هل الإسلام ينظر إلى علاقة الزوج بالزوجة بالمعيار الوظيفي أو بالمعيار الإنساني العاطفي؟ هل الزوج والزوجة موظفان في شركة واحدة؟ والله أنا موظف في الأسرة وزوجتي هم موظفة في الأسرة، اثنين موظفين، فكل منا له حقوق على الآخر، نتعامل معها معاملة وظيفية. لا، المعيار في علاقة الزوج بالزوجة معيار إنساني، معيار عاطفي. يعني على الزوج أن ينفق على الزوجة، لا لأنه ابتلى بها، والله ابتليت بها لازم أنفق عليها، وإيش هالبلية دي؟ لا، على الزوج. الإسلام لا يقبل منه هكذا، يقول عليك أن تنفق على زوجتك بدوافع إنسانية، بدوافع عاطفية، أن تعتبر زوجتك جزءا منك، فكما تصرف على نفسك تصرف على زوجتك. الدوافع دوافع إنسانية، المعيار معيار إنساني. وكذا العكس، على الزوجة أن تحسن العشرة لزوجها. ورد عن الرسول محمد جهاد المرأة حسن التبعل. ما استفاد امرؤ بعد الإسلام؟ الآن نحمس الرجال شوية، اي ضايق خلقهم من النقطة الأولى لأقل النقطة الثانية شوية. زين، ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله؟ قال: قلت يا رسول الله إن لي زوجة إذا أقبلت استقبلتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت ما يهمك وما يهمك، قال بشرها بالجنة. على الزوجة أن تعامل زوجها لا على أنه شيء مفروض عليها، بل بدوافع إنسانية، بدوافع العطف، بدوافع الحنان. نحن عندما نقول المعيار في العلاقة والحقوق الزوجية هو المعيار الإنساني وليس المعيار العاطفي، عفوا، وليس المعيار الوظيفي، ما هو مستندنا وما هو مدركنا؟ عندنا مدركان: المنظور القرآني والمنظور العلمي. لاحظوا معي يا إخوة، أما المنظور القرآني، القرآن يركز على أن المعيار هو المعيار الإنساني. أقرأ لك الآيات. يقول القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من وين؟ من الطريق، من أنفسكم أزواجا. شنو التعبير هذا من أنفسكم؟ هو المرأة ما خلقت من جسم الرجل، كيف يعني من أنفسكم؟ هذا تعبير عن عمق الحب. يعني أنا إذا أحب شخص حتى أعبر عن عمق حبي له ماذا أقول؟ أقول هذا نفسي، هذا مني، تعبير عن عمق العلاقة. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على محمد يقول: حسين مني وأنا من حسين. تعبير عن شدة العلاقة وعمق العلاقة النفسية بينهما. علي مني وأنا منه. خلق لكم من أنفسكم، إشارة إلى عمق العلاقة النفسية، أزواجا لتسكنوا إليها. القرآن يعتبر المرأة هي مصدر استقرار الأسرة وليس الرجل. المرأة تستطيع أن تحول الأسرة إلى جحيم، وتستطيع أن تحول الأسرة إلى جنة خضراء. المرأة هي مصدر استقرار الأسرة لتسكنوا إليها، هي المنبع الذي يشبع الزوج بالحنان والعطف، هي المنبع الذي يعطي الزوج استقرارا في عواطفه، واستقرارا في مشاعره، واستقرارا في ميوله. المرأة نهر فياض بالعاطفة والدفء والحنان، تغمر زوجها وأبناءها بمشاعرها بعواطفها لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ما قال وظائف، قال مودة ورحمة. لاحظوا التعبير القرآني الآخر. القرآن يقول: واللاتي تخافون نشوزهن. نشوز يعني شنو؟ الآن تقول هذا شيء ناشز. شيء ناشز يعني شنو؟ يعني شاذ، يعني شيء في نفور. تعبر عن النفرة والشذوذ بماذا؟ بالنشوز. ناشز يعني شاذ ونافر. الزوجة إذا لم تعطي زوجها حنانها يعتبرها القرآن شاذة، يعني شذت عن الطبيعة الفطرية، شذت عن البيت المبني على العاطفة والحنان. ناشز يعني نافر عن الطبيعة. وهذا ما يصف بالزوج الزوجة فقط، يصف به الزوج أيضا. مو بس الزوجة تصير ناشز، حتى الزوج يصير ناشز. القرآن الكريم يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فليس عليهما جناح أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. إذن كما أن المرأة تنفر عن طبيعتها، كذلك الرجل ينفر عن طبيعته الفطرية عندما لا يعامل زوجته على طبق الفطرة، فطرة العطف والحنان والدفء العاطفي. لاحظوا تعبير القرآن، تعبير دقيق: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تحدثنا في الليلة السابقة عن شنو؟ عن اللباس، صح؟ وقلنا بأن اللباس وقاية وزينة وتعبير عن الذات، اللباس وقاية وزينة وتعبير عن الذات، إذن الزوجة وقاية وزينة وتعبير عن الذات. كما أن الرجل يحتاج إلى ثوب يقيه من الحر أو البرد، يحتاج إلى زوجة تقيه من الانزلاق الجنسي وراء شهواته وغرائزه. كما أن الزوج يحتاج إلى ثوب أنيق يتزين به، فإن زوجته زينة له، الزوجة زينة للزوج. كما أن الزوج يحتاج إلى ثوب يعبر به عن ذاته، كما ذكرنا الليلة السابقة، ثيابك تعبر عن شخصيتك. إذا لبس الإنسان ثوبا نظيفا أنيقا، هذا يعبر عن ذوقه، عن حسه الجمالي. زوجتك تعبير عن شخصيتك أيضا. الزوجة التي تملك الأخلاق النبيلة وتملك السيرة الحسنة وتملك السمعة الاجتماعية الحسنة، هي تعبر عن زوجها، تعبر عن عقليته الإدارية للأسرة، تعبر عن كيف يعاملها من خلال شخصيتها. فالزوجة مظهر للزوج والعكس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن القرآن يعتبر المعيار في العلاقة الزوجية هو المعيار الإنساني، هو المعيار العاطفي. ونجيء إلى الدليل العلمي، هذا الدليل القرآني، هذا المنظور القرآني. نأتي الآن إلى المنظور العلمي. ماذا يقول علماء النفس؟ علم النفس الاجتماعي ماذا يقول عن المعيار في العلاقة والحقوق الزوجية؟ أكو كتاب جيد يقرأه المتزوجون، وهو كتاب العلاقة الحميمة بين الزوجين للدكتور هشام الحناوي. هذا يتناول كثير من مفردات هذه العلاقة بما ينسجم مع التشريع ومع النصوص الإسلامية. يذكر هذا الدكتور في كتابه، يتحدث عن رؤية علم النفس الاجتماعي لمعيار العلاقة بين الزوجين، يقول: أساس الخلاف بين الأزواج، الآن احنا مجتمعنا يعج بالخلافات، خلاف بين الزوجين، مشاكل تؤدي إلى انهدام الأسرة، تؤدي إلى انهيار بيت الزوجية. أساس الخلاف بين الزوجين عدم قراءة الشخصيتين. إذا أردنا أن نتفادى الخلاف فعلينا أن نقرأ شخصية كل منا للآخر. على الزوج أن يقرأ شخصية زوجته، وعلى الزوجة أن تقرأ شخصية الزوج. كل منهما وظيفته قراءة شخصية الآخر. قراءة الشخصية حصن أمام الاختلافات وأمام المشاكل الزوجية. على كل أن يقرأ شخصية الآخر. كيف؟ قبل الزواج، قبل ما يتم عقد الزواج، مو أقصد واحد يتعرف على الثاني، لا، يكون مثقفا. شلون يكون مثقفا؟ أكو كتب تتحدث عن خصائص الرجل، أكو كتب تتحدث عن خصائص المرأة. ينبغي للرجل أن يفهم المرأة قبل أن يتزوجها، ينبغي للمرأة أن تفهم الرجل قبل أن تتزوجه. يعني ينبغي لهما أن يكونا مثقفين بخصائص كل منهما قبل أن يتم ميثاق الزوجية بينهما. هل أوضح لك الأمر بأمثلة بسيطة وحيوية؟ المثال الأول، ما هو منشأ حب الرجل للمرأة؟ ليش الرجل يحب المرأة؟ ربما يتبادر للذهن يحبها لأجل الجنس أو لأجل إشباع شهواته. لا، هناك أمور أخرى. صحيح الجنس يتدخل، العواطف تتدخل، لكن هناك أمور أخرى. ماذا يذكر علماء النفس؟ منشأ ميول الرجل للمرأة، لماذا يميل إليها؟ يقولون الرجل أناني بطبعه. هو صدق هذا، يعني نرجال نعترف على أنفسنا، الرجل أناني بطبعه، يحب ذاته، يحب راحته، يحب أن يأتي من العمل وغداؤه جاهز، يحب أن ينام على الوسادة الناعمة، يحب أن تهيئ الأجواء لراحته واستقراره، يحب نفسه، يحب راحته، هذا طبيعي. الرجل أناني بطبعه، ولكن هل يبقى أناني على طول الخط؟ لا، المرأة قادرة على أن تحول الرجل من إنسان أناني إلى إنسان معطاء، عندها القدرة المرأة على ذلك. المرأة قادرة على أن تغير طبيعة زوجها من أناني إلى معطاء، يخلص لزوجته ويخلص لأولاده وينفق ويغدق عليهم من العطاء بلا حدود، لأنه يحبهم ولأنه يتعلق بهم. كيف المرأة تحول من أناني إلى معطاء؟ شلون؟ يعني شلون؟ الرجل ماذا يعتز بماذا؟ الرجل يعتز بشخصيته. الرجل دائما يرى أن لنفسه شخصية في الأسرة، ينظر لنفسه بمرآة الرجولة والشخصية والقيادة للأسرة. دائما الرجل يرى نفسه بهذا المنظار. الزوجة عليها أن لا تغفل عن ذلك، يعني عليها أن تدعمه نفسيا في هذا المنظار، دائما تحسسه بعباراتها بمعاملاتها بتصرفاتها، تحسسه أنه هو شخصية الأسرة، أنه هو قيادة الأسرة، أنه هو مصدر العطاء. دائما تحسسه الزوجة بأنه يملك من الطاقات ويملك من القدرات ما يستطيع أن يحقق طموحات كبيرة. إذا حسست الزوجة الزوج بأنه فعلا رجل ويملك قدرة ويملك طاقة ويملك نبعا من القدرات والطاقات، إحساس الرجل بأن زوجته تركز على هذه النغمة وتركز على هذا الوتر يجعل الزوج يهيم بزوجته ويتعلق بها ويحترمها ويجلها، لأنها تغذي إحساسا طبيعيا عنده، وبالتالي يتحول من إنسان أناني إلى إنسان معطاء. أما إذا الزوجة قالت كافي عليه شهرين ثلاثة، كل يوم صبغناه لا يصير بعد شهرين ثلاثة وبعدها خلاص، بمجرد أن تنسحب الزوجة، بمجرد أن تنسحب الزوجة عن هذا العالم، يبدأ الزوج بالانسحاب، يعني يبدأ الزوج يعود إلى أنانيته وإلى غطرسته. فما دامت المرأة تعيش معه عليها أن تركز على هذه النقطة في شخصية الرجل. نجي العكس، ما هو سر ميول المرأة للرجل؟ المرأة بطبعها معطاء، تعطي وقتها، تعطي عقلها، تعطي بدنها، تعطي قدراتها كل لأسرتها. المرأة بطبعها إنسان معطاء، ولكن هذه المرأة بمرور الأيام وأثبتت التجارب ذلك، دراسات الميدانية التي قام بها علماء النفس أثبتت ذلك، المرأة بعد 10 سنين تبدأ تقرأ التجربة، ترى تحسبها مغفلة تدور هذه ما تدري عن الدنيا، لا، هذه بعد ما تمر 10 سنوات من الزواج تبدأ تقرأ التجربة، تجربتها من أول يوم إلى أن وصلت 10 سنوات، تبدأ تحاسب، تقول أنا أعطيت أعطيت أعطيت أعطيت قدراتي، أعطيت طاقاتي، أعطيت مهجتي، أعطيت روحي، أعطيت مشاعري، أعطيت عواطفي، ماذا حصلت في المقابل؟ حصلت، بذلت لزوجي كل ما عندي، ماذا أعطاني في المقابل؟ تبدأ المرأة تركز على هذا الوتر، أنني أعطيت ولكن لم أعطى، قدمت ولكن لم أجد مقابلا، فما هو الحل؟ الحل يا أخي من أول يوم قبل أن توصل الأمور إلى هذا، الزوجة لا تريد من الرجل شيء سوى الرعاية، شعور المرأة بأن هناك صدرا وهناك ذراعا وهناك عينا تغدق عليها الدفء العاطفي، تغدق عليها الرعاية، البسمة، الكلمة العذبة، التشجيع، الامتداح، أن يمتدح الزوج جمالها، أنوثتها، يذكر لها كلمات عذبة، يخاطبها دائما بعبارات المحبة، يشجعها على مشاريعها، يشجعها على أعمالها، يستشيرها في بعض الأمور، يصوب رأيها في بعض الأمور، شعورها بأن زوجها يهتم بها يجعلها دائما مخلصة لزوجها، تبذل كل ما عندها ما دام زوجها يهتم بها، هي تدري أنها المرأة بالنسبة للرجل جزء من الأجزاء، صح لو لا؟ رجل عنده عمله وعنده أصدقائه وعنده أوقاته، والمرأة شيء من أشيائه، هي تدري هذا، المرأة عندها الرجل كل شيء ولكن الرجل عنده المرأة شيء من الأشياء، المرأة تعرف هذا لكن تريد أن يعاملها كما يعامل أشياءه الأخرى، أن يهتم بها كما يهتم بأشيائه الأخرى، إذن المرأة تميل إلى الرجل من خلال الرعاية، من خلال الاهتمام، فعلى الرجل أن يلتفت إلى ذلك، أن المسألة هي مسألة رعاية ومسألة اهتمام بمشاعر المرأة وبعواطف المرأة، وكما ذكرنا المعيار، كل المعيار في العلاقة والحقوق الزوجية هو المعيار العاطفي، هو المعيار الإنساني كما مثلنا وذكرنا. أضرب لك مثال ثاني ولو شوية أزعجته، لكن المتزوجين استفيدوا من هذه الأمثلة. مثلا إذا صارت مشكلة للزوج كيف يتصرف، وإذا صارت مشكلة للزوجة كيف تتصرف، هذا يأكدوا عليه علماء النفس. الرجل إذا أصيب بمشكلة ما يحب يتحدث مع زوجته، هذا طبيعي بالزوج، إذا تصير عنده مشكلة، مشكلة في عمله، مشكلة في علاقاته، مشكلة في مشاريعه، ما يحب يفتح مع الزوجة الملف أبدا، يفتحه مع أصدقائه لكن ما يفتحه مع زوجته، هذا طبيعي في الزوج، حتى شنو، حتى لا تخدش الزوجة في رجولته، لا تخدش الزوجة بعدين تحمل عليه احتمالات تخدش في رجولته أو في إدارته، ما يحب يفتح الملف مع زوجته. إذا دخل الزوج البيت ورأت الزوجة قسماته متغيرة وعرفت أنه متورط في مشكلة، هو يعيش أزمة الآن، الزوج لا يريد أن يتحدث وهي إلا الجرة وإيش فيك لازم تقول وصفة. الزوج بطبعه لا يريد أن يتحدث، لا يريد أن يفتح هذا الملف، هذا طبع فيه. ولذلك ترى المرأة أن زوجها مشغول بهذه المشكلة، يمكن 95% من وقته وعقله وفكره مشغول بهذه المشكلة، يمكن 5% يصغي لزوجته أو لأولاده، وإلا هو لا يعيش عملية حالة شنو؟ حالة طوارئ، حالة استنفار، كل مع المشكلة التي يعيشها. وقد ينشغل عن الزوجة، يشاهد التلفزيون، يشاهد مثلا يقرأ الجريدة، يطلع يلعب كرة، بس هو لا، هو يعيش مشكلة يريد يغطي الوقت كيفما كان. هنا لا تحاول الزوجة أن تلح عليه، فإنه ينفر ويصاب بردة فعل، وقد تتحول المسألة إلى كارثة. الزوجة عليها أن تلاطفه، تجعله كما يريد، تعرض عليه خدماته، ما رضى على راحته، لا تحاول أن تدخل إليه من قريب أو من بعيد، فإن هذه مسألة حساسة بالنسبة إلى الزوج. وتعالى الأمر بالنسبة إلى الزوجة، الزوجة إذا أصابتها مشكلة تسوي؟ تريد تحكي، تريد تتكلم، خلاص أنا أريد أحكي، وتقعد الزوجة والزوج قدامها ويبدأ تبدأ تحكي وتذكر المشاكل فصلا فصلا، مسألة مسألة، وتجيب بعد مشاكل قبل 5 سنين تدخلت المشكلة، هي المشكلة جديدة لكن ما تقدر، لأن طبيعتها هكذا، لا تستطيع، تستطرد المشاكل مشكلة بعد مشكلة، قضية بعد قضية، وتدخل أشياء لا ربط لها. طيب ماذا يصنع الزوج؟ بعض الأزواج مع الأسف يقوم يريد يتفلسف، قل لي انا اقدم لك حلول، وانت في هذه اخطأتي، وانت المفروض تسوي كذا، وانت فتصاب بردة فعل عنيف، وتتحول الى ثورة غاضبة، وربما تتحول المسألة الى قطيعة. لما؟ لان المرأة اذا تحدثت عن مشاكلها لا تريد حلول، هي ما تريد حلول، هي تريد ان ينفت الزوج لها. طبيعة المرأة هكذا، عندما تتحدث عن مشاكلها هي لا تريد حلولا، هي تريد رعاية، تريد تعاطف وليس حلول، تريد من زوجها أن ينصت، يترك التلفزيون، يترك الجريدة، يقعد قعدة زينة، يلتفت إليها، يصغي إليها، يقول نعم في محقة، صحيح هذا شيء مزعج، هذا شيء يؤذي، لا معذورة، تريد أن يتعاطف الزوج معها في مشاكلها. فإذا تعاطف الزوج معها في مشاكلها وأفرغت ما في نفسها تنتهي المشكلة. إذن هذه مو مسائل تافهة، هذه مسائل حساسة تترتب عليها خلافات كبيرة، فعلى الزوجين مراعاة شنو؟ المعيار الأساس الذي بدأنا به، وهو المعيار العاطفي، المعيار الإنساني، والالتفات إليه دائما. هذا كلامنا في النقطة الثانية، نجيء للنقطة الثالثة. صل على محمد وآل محمد. المرأة العاملة قبل 30 سنة أو 20 سنة لم تكن في مجتمعنا ظاهرة الزوجة العاملة، خرجت الزوجة من البيت لتعمل ولتكون موظفة، وقد خلق هذا تغيرا جذريا في مجتمعاتنا، وخلق مفاهيم جديدة، مفاهيم اجتماعية، مفاهيم اقتصادية، بل حتى مفاهيم سياسية، نتيجة خروج المرأة من بيتها لأجل العمل. خروج المرأة العاملة مسألة تناولها علماء الاجتماع. راجع كتاب الدكتورة كاملي عبد الفتاح سيكولوجية المرأة العاملة، تتحدث عن هذه الظاهرة في الوطن الإسلامي والوطن العربي، ظاهرة الزوجة العاملة. نحن عندما نريد أن نتحدث عن الظاهرة نتحدث عنها من زوايا ثلاث مختصرة. الزاوية الأولى، ما هي دوافع المرأة للعمل؟ ليش الزوجة مع أن زوجها يكفل نفقتها تخرج للعمل؟ لماذا؟ لعدة دوافع. الدافع الأول دافع اقتصادي، الزوجان يحتاجان إلى بناء منزل، إلى تأثيث منزل، إلى أن تكون حياتهما مرفهة، فالدوافع الاقتصادية تدفع المرأة لكي تكون موظفة فتساهم مع الزوج في النهوض بالأسرة إلى مستوى اقتصادي جيد. الدافع الثاني الدافع الاجتماعي، الآن المجتمع فرض حاجة، يعني المجتمع الآن بحاجة ماسة للمرأة العاملة، فعلا مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى الطبيبة، بحاجة ماسة إلى الممرضة، بحاجة ماسة إلى المدرسة، إلى المربية. إذن الضرورة الاجتماعية فرضت على المرأة مع أنها متزوجة أن تخرج إلى العمل. الدافع الثالث الدافع الذاتي، كثير من النساء عندها مواهب، تريد شنو؟ تريد تنمي مواهبها، عندها طاقة، عندها طاقة، طاقة إبداعية، طاقة خلاقية، تريد أن تبرز مواهبها، تريد أن تبرز طاقتها، تريد أن تبرز ملكاتها من خلال العمل، فتشتغل طبيبة، ممرضة، مدرسة لإبراز مواهبها وطاقتها الخلاقة الإبداعية. هذا دافع ذاتي. الدافع الرابع دافع سلبي، يعني قد تكون المرأة لا عندها حاجة اقتصادية ولا أنها يفرض عليها أحد العمل، ولكن لقتل الفراغ، ترد ما عندها أولاد مثلا أو أولادها كبروا، فهي لقتل الفراغ الذي تشعر به تملأ فراغها بماذا؟ بالوظيفة. فالوظيفة بدافع القضاء على أوقات الفراغ. هذه دوافع خروج المرأة للعمل، هذه الزاوية الأولى. الزاوية الثانية، ما هي المشكلات التي ترتبت على عمل المرأة؟ الزوجة خرجت للعمل، صارت إيجابيات، غطت الزوجة، غطت المرأة حقول في الطب وفي التمريض وفي التدريس وفي التربية، غطت حقولا عديدة وخدمت مجتمعها من خلال هذه التغطية، ولكن ماذا ترتب على ذلك من مشاكل؟ هناك مشكلات أربع. المشكلة الأولى المشكلة التربوية، المرأة العاملة تفقد الوقت الكافي لتربية أبنائها، إذا رجعت من العمل خصوصا إذا هي طبيبة أو إذا هي شنو مدرسة، ترجع من العمل لا تملك وقت، لا تملك قدرة جسدية، لا تملك قدرة عقلية، لا تملك مزاج، تفقد يعني عملها يفقدها مزاجها، عملها يفقدها قدرتها النفسية، فليس عندها طاقة لأن تحتضن أولادها وتعلمهم وتجلس معهم وتذاكر لهم وتحنو عليهم وتعطف عليهم، لا تملك الوقت ولا المزاج ولا القدرة الإنسانية على ذلك. وبالتالي فالأطفال إذا لم يكن لهم جدة أو لم يكن لهم خالة أو لم يكن لهم عمة يشعرون شنو؟ يشعرون بالفراغ العاطفي، يشعرون بأنهم ما ربوا بطريقة متكاملة. عندما يشعرون بالفراغ العاطفي يملؤون هذا الفراغ بالتلفزيون، يملؤون هذا الفراغ بالإنترنت، يملؤون هذا الفراغ بعوامل أخرى، وهنا تكمن الخطورة. المشكلة الثانية أن المرأة العاملة عادة، طبعا مو كل امرأة، يقودها العمل إلى البرود في العلاقة الزوجية، صح لو لا؟ ليس عندها وقت لأن تعطي زوجها حنانا، ليس عندها وقت أن تعطي زوجها عطفا، فماذا تصنع؟ فعلا بعض الأزواج يشكون، أقول لك زوجاتنا ليس عندها وقت، ترجع منهكة وتريد أن تنام من وقت مبكر، فلا تملك وقتا للحنان على الزوج ولا للعطف على الزوج. فإذا بردت العلاقة وشعر الزوج بأن المعين العاطفي بدأ يجف، لجأ الزوج إلى أبواب أخرى، سواء كانت أبواب مشروعة أو غير مشروعة، وهنا تكمن الخطورة. المشكلة الثالثة أن بعض النساء في بعض أماكن العمل تبتلى بالاحتكاك بالرجل. فعلا امرأة ممرضة هي كتبت لي هذه المشكلة، هي امرأة ممرضة صارت لها سنوات مع أنها محجبة وتلبس حجاب حتى على وجهها وتلبس قفازات حتى على يديها، مع ذلك تتعرض من قبل الرجال المرضى، تتعرض من قبل المرضى من الرجال إلى تجاوزات. ماذا تصنع هذه المرأة؟ إن فاتحت زوجها بالمشكلة قامت الدنيا وما قعدت، وإن سكتت هي في حيرة من أجل الحفاظ على دينها وعلى شرفها وعلى مكانتها، فماذا تصنع؟ هذه مشكلة. المشكلة الرابعة أن بعض الأزواج يستغلون الزوجة العاملة لصالح معيشتها، يأخذ راتب الزوجة حتى يبني الأرض، ويأخذ راتب الزوجة حتى يأسس المنزل، ويأخذ راتب الزوجة حتى يشتري السيارة ورايحة ويتزوج عليها مثل ما يقول حجي. زين، يأخذ أموالها ورواتبها، وبعدين بعد كذا سنة إذا صار الخلاف بين الزوجين طالبته الزوجة بأنني أنفقت وصرفت، قال لا ما عندش أي إثبات، وين صرفتي وين لا، راحت المسكينة. من هنا نجيء للزاوية الثالثة والأخيرة، ما هي الحلول؟ طبعا هذه المشكلات يا إخوان، أنا أريد أن أذكر نقطة مهمة، كثير من الإخوة جزاهم الله خير، أنا لا أقول عنهم شيء، يكتبون لي أوراق مشاكل، مثلا يقول لي في محرم نريدك تتعرض بهالموضوعات، هناك مشكلة نريدك تتعرض إليها، إلى الآن تجينا أوراق، كل ليلة أطلع أرجع البيت وعندي جيبي في أوراق. زين، هذه مو طريقة حضارية. شنو الخطيب كل يوم يأخذ ورقة ويجيبها على المنبر يعني؟ مو طريقة حضارية. الخطيب يحضر موضوعاته قبل محرم بشهرين، بشهر ونصف، أمور لازم يدرسها، لازم يفكر فيها تماما، لازم يدقق فيها، ماذا يقول، كيف يقول، مو وقت الوقت، تعال قرأ لنا على هالموضوع، شو قصيدة هي، أطلع المنبر وأقراها. هذه مو طريقة حضارية يا أخوان. هذه المشكلات الاجتماعية يجب أن تعقد لها مؤتمرات، تعقد لها ندوات، مشكلة المرأة العاملة، مشكلة البطالة، مشكلة الشباب المتسيب. مثلا والله قبل كم ليلة جاني واحد كلمني قال ليش ما تكلم على ذول الشباب اللي يسرقوا حقائب النساء. طيب أنا نصعت على المنبر وقلت ترى في ناس يسرقوا حقائب النساء وهذا عمل مو زين، وش صار وش تغير؟ مشكلة مو هكذا. ينبغي أن ندرس هذه المشاكل دراسة ميدانية، ودراسة شمولية. هذه المشاكل الاجتماعية ينبغي أن تكتب فيها دراسات، وأن تعقد لها ندوات، تعقد لها مؤتمرات، حتى تشبع إشباعا كافيا، ثم يستفيد الخطيب من هذه الدراسات في عرضها على المنبر. لأن الخطيب يفتتح مشكلة ربما إذا تكلم عليها هو يخلق مشكلة، صح لو لا؟ أحيانا كلامه يخلق مشكلة وليست موجودة. فإذا لابد أن نتعامل مع المنبر بطريقة حضارية حتى نساهم في رقي المنبر. لكي نساهم في رقي المنبر لابد إذا عندنا موضوعات ومقترحات، هذه قبل شهر محرم، على الأقل بأسبوعين بثلاثة، حتى تدرس وتناقش ويحاور حولها إلى أن تنضج الفكرة ويصل الإنسان إلى أمور معقولة ومقبولة إلى آخره. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. الحلول: أولا لا بد من حوار بين الزوج والزوجة من أول يوم للزواج حول توزيع الأدوار وتوزيع الأوقات. تربية الأطفال مسؤولية الطرفين. لا بد أن يتفاهم الزوجان على توزيع الأدوار وتوزيع الأوقات. الزوج اليوم مشغول بالعمل، الزوجة اليوم تقوم بالمذاكرة مع الأطفال وبرعايتهم، يوم غد يكون المسؤولية على من؟ على الزوج. إذا حصلت إجازة تتفرغ الزوجة والزوج للعناية التامة بالأطفال ومعرفة مشاكلهم وقضاياهم. إذن لا بد من حوار ينتج تفاهم واتفاق في توزيع الأوقات وتوزيع الأدوار بين الزوجين. هكذا كان علي وفاطمة. الإمام الصادق يقول: كان علي يحتطب، يعني يجمع الحطب، ويستقي ويكنس. إمام معصوم يكنس، ما قال والله أنا شلون أكنس وأنا إمام معصوم. فلو قالت الزوجة لزوجها: يا أبا فلان مثلا اكنس الدار هذا اليوم، أو اغسل المواعين هذا اليوم، فأي مانع من ذلك؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز. الحل الآخر يا إخوان، الحل الآخر أن تختار المرأة العمل الذي ينسجم مع قدرتها على تربية الأطفال. صحيح نحن نحتاج إلى طبيبات وممرضات ومدرسات، لكن كحالة عامة على المرأة أن ترى الأولوية لتربية أطفال. ما يزاحم تربية الأطفال يكون مسألة ثانوية، الأولوية لتربية الأطفال. فإذا أرادت أن تعمل أن تختار عملا من حيث وقته، من حيث جهده، من حيث طبيعته ينسجم مع قدرتها وكفاءتها على تربية الجيل وتربية الأطفال. الحل الثالث والأخير مسألة الأموال يا أخي، ترى ديروا بالكم، حرام شرعا أن يأخذ الزوج من أموال زوجته فلسا واحدا. حرام، حرام أن يستغلها. هذه مسألة استغلال، حتى لو كانت هي راضية، قولاني راضية، راضية ها اشتغل بعد، أنا راضية، خذ هالأموال واصرفها في بناء المنزل وشراء السيارة وفلان وفلان. حتى لو قالت، المسألة مسألة شرعية. افترض من باب المثال توفيت الزوجة وجاء أبوها وأمها يطالبان بأموالها، صح لو لا؟ أموال اللي كانت إليها، الرواتب اللي كانت إليها، وين هي؟ يرثها أبوها وأمها وأولادها، ليس كذلك؟ فلو قال الزوج والله صرفناها على البيت والأثاث والسيارة وراحت يطالبانه بالإثبات. يقول والله هي كانت راضية. وين الإثبات؟ أنها صرفت هذه الأموال عن رضا، لعلها أعطتك إياها قرض. ماذا يقول؟ في قضايا شرعية. وبالعكس، افترضوا أن الزوج توفي والزوجة أعطت هذه الأموال على سبيل القرض، الآن كيف تحصل على أموالها بعد وفاته والمفروض أنه ليس عندها؟ أي إثبات؟ هذه مسائل شرعية يجب أن نلتفت إليها. لا بد أن يتفق الزوجان على الكتابة. كل ثلث، كل ريال تصرفه المرأة لا بد أن يكتب. صرفت كذا مبلغ على البيت، على الأثاث، على السيارة، صرفت كذا مبلغ، هناك شهود على ما صرفت. إذا حدث أي حدث، صار خلاف، صار طلاق، صار موت، أي حدث يصير، كل أموالها مسجلة. فإن رضيت وسامحت الزوج وشيء آخر، وأما إذا طالبت بأموالها فهي شنو؟ أحق بها. لا بد من التسجيل يا إخوان. أنا أخاطب أخواتي، أنا ما أريد أسوي مظاهرة للزوجات على الأزواج، لكن بقضايا شرعية أخاطب أخواتي وإخوتي أن مصاريف المرأة توثق وتكتب ويشهد عليها، لئلا يكون هذا بركان بعد ذلك يصير مصدر لخلاف لا ينتهي. الآن الزوجة تقول لك أنا راضية، تقول لك أنا راضية وحلال عليك وهو هبة إليك وأنا راضية، بس يصير خلاف قالت لا جيب فلوسي طلع الأموال، صح لو لا؟ أنت من الآن تفادى هذه الأمور، عليك أن تسجل كل شاردة وهي كذلك، كل مصروف بإثبات بتوثيق بشهود. نرجع للمطلب الأساسي ونختم، نقول عمل المرأة قد يؤثر على تربية الأبناء، فعليها أن تجعل الأولوية لتربية الأبناء. لاحظوا نساء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يهتمون بتربية النشء وبتربية الجيل. لماذا صار أهل البيت متفوقين على غيرهم؟ أبناؤهم كانوا متفوقين على جميع الناس. لماذا؟ لأنهم نشأوا في تربية صالحة، لأنهم أخذوا القسط الكافي من الدفء العاطفي، من الحنان، من التربية، من التهذيب السلوكي، لذلك صار أبناؤهم خير الأبناء. بأبي أنتم وأمي كهولكم خير الكهول، رجالكم خير الرجال، نساؤكم خير النساء، صغاركم خير الصغار، حتى صغارهم متميزين. الشيعة الإمامية في هذه الليلة يعقدون احتفالا بذكرى صبي صغير القاسم بن الحسن، كما أن للشيخ ذكرى وهو حبيب بن مظاهر، وللشاب ذكرى وهو علي الأكبر، وللأخ ذكرى وهو العباس، جعلوا للطفل ذكرى حتى يكون قدوة للأطفال. القاسم بن الحسن قدوة للصغار، بل قدوة للرجال، بل قدوة للكبار. القاسم بن الحسن مثال للتضحية، للفداء، للعلم، للمعرفة، للبطولة. القاسم بن الحسن إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبت النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين. شوف شلون يفيض تضحية، يفيض فداء، يفيض جهادا، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. أقبل هذا الصبي إلى عمه الحسين: يا عم ويا مزيل الهم والغم، ائذن لي بمبارزة الأعداء. قال بني قاسم: كيف آذن لك وأنت شمامتي من الحسن؟ إذا أردت أن أتذكر أخي شممتك وضممتك، أنت ذكر الحسن أماني، كيف أأذن لك بالموت؟ قال: عم أبا عبد الله، لقد ضاق صدري، إخواني قتلوا، أعمامي قتلوا، ما بقي في الخيام أحد، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام. الحسين يختبر هذا الولد، يشوف شلون إقدامه على القتل. قال: بني ما طعم الموت عندك؟ قال: طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله. الله أكبر. قال بني قاسم: أتمشي برجلك إلى الموت؟ ما في أمامك إلا موت، ما في أي أمل، ما أمامك إلا القتل، أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: كيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأنت وحيد فريد؟ لا ناصر لك ولا معين. يا حسينا يا إماما، إذن أنت عازم على المعركة ها؟ قال: بلى. قال: إذن تعال معي. أخذه بيده، جاء به إلى العقيلة. أخي زينب، ناولين الصندوق الفلاني، ماذا تريد أن تسمع به؟ قال: جيء به. أتت به، فتح الصندوق، أخرج عمامة الحسن، أخرج قباء الحسن، ألبسه إياه. قال بني قاسم: امرر على عماتك وأخواتك، ذكرهم بأبيك الحسن. لبس عمامة أبيه وقبائه، دخل على عماته وأخواته، فقمن من محلهن: هذه تشم وهذه تضم وهذه تقول ارحم غربتنا وهذه تقول ارحم وحدتنا وهذه تقول من لنا بعدك. ضمته زينب الى صدرها، قالت: بني قاسم، سلم على امك فاطمة الزهراء. انت رايح للزهرة، سلم على امك فاطمة الزهرة وقل ان زينب غريبة وحيدة بكربلاء. ضمه الحسين الى صدره، قال: بني قاسم، سلم على جدك رسول الله وقل ان عمي الحسين قادم اليكم عن قريب، في امان الله، في داعة الله. برز الى المعركة، وقف على نشز من الارض: ان تنكروني فانا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالاسير المرتهن، بين اناس لا سقوا صوب المزن. انحدر الى المعركة مقاتل الأبطال، وهو حدث السن: عظم الله أجوركم. فانقطع شسع نعله، وقف ليصلحه: يا شيعة الحسين. فحمل عليه الأذبي، فلما وصل إليه: يا أبا عبد الله، ضربه بالسيف على رأسه، خر يخور في دمه. نادى عم حسين: عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة، وقف على جسده. تدري شنو سوى يوم شافه؟ ايش سوى الحسين؟ وضع خده على خده وصدره على صدره، قال ولدي ولدي قاسم يعز على عمك ان تناديه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك. هذا يوم والله كثر واتره وقل ماثره. حمله على يده عاد به الى الخيمة. اخي زينب قومي واستقبل القاسم. جاب ومدد ما بنخر صوتك صوتك ها جاب ومدد ما بنخر وقاعدهم يا ويلي وهم مامور ولم نسمع عن النسوان. اجت زينب تصيح الله وين للقبر يا ولدي لسان المحنة الروس بعد بشبابه وبشباب ماتهم وما يندخل قبرك يا ولدي قبرك دخل على القاسم العريس أم المكارم. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا بعض المرضى يحتاج إلى دعائكم خصوصا المرضى المنظورين. اللهم اشفه وعافه يا الله واكفه الأسواء يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.